أنشأت بفضل الله وتوفيقه حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ابتغاء مرضات الله في أكثر من 50 مسجدا إلى الآن، وكنت قد وعدت كل طالب يحفظ جزءا من القرآن أن أعطيه 50 ريالا، ولكني أخشى أن يكون هدف الطالب الحفظ لغرض 50 ريالا فقط فينشأ على حب المال، وأكون أنا السبب في ذلك وأخشى على عقيدتي، فهل أوفي بعهدي لهم علما بأن 50 ريالا تشجعهم على الحفظ فعلا وبعضهم تخلف عن المسجد لما علم أنه لن يأخذ شيئا، أم أمنع هذه المكافأة حتى يتعود الحفظ لله خالصا دون انتظار أجر على ذلك؟ أفتونا جزاكم الله. لا لا بأس بهذا، هذا إن شاء الله عمل صالح، لأنهم يتعودون حفظ القرآن ثم يأتيهم الله للإخلاص العمل، ويروى عن بعض السلف أنه تعالى أنه قال تعلم العلم لغير الله فهذا يكون إلا لله، فالحاصل أن تشجيع على حفظ القرآن وعلى تعلم العلم بالمساعدة وغيرها لا حرج فيه إن شاء الله، وهو يعين بلا شك على اسم الله في طلب العلم وفي حفظ القرآن، فنرجو أن يكون في هذا الشيء، وأن بال الإيمان مهجور لكن من غير الزكاة يكون المال الآخر غير الزكاة، فإن الطالب قد يكون غنيا لا يستحق الزكاة، تكون هذه الأمور من غير الزكاة، إلا إذا علم أن الطلبة فقراء وشجعوا على المال يدرسوا ويحفظوا القرآن، والفقراء أهلهم فقراء لا يستطيعون بهذه الشؤون فهذا لا بأس من الزكاة.